تطرق له الدرس الماضي. يمكن أنك ما حضرت الدرس الماضي، ذر بنا بحثا فيها اتفق صلاة الجمعة هي من تغيبا هي الجمعة، ترجح لنا أن الجمعة تسقط عن من عليه مشقة، مشقة ذهاب وإياب كما فعل الصحابة الذين كانوا يأتون للصلاة من مسيرة ساعتين ذهابا وساعتين إيابا، فجاءوا لصلاة العيد فكان لا بد أن يرجعوا إلى أهلهم، ويشق عليهم أن يرجعوا مرة ثانية لصلاة الجمعة، فقال إنكم قد أصبتم خيرا، فمن أراد اكتفى بذلك وإنا مجمعون. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم للذين معه والذين لم يكن عليهم مشقة، ولم يكلف النائمة لأن يأتوا لما ذكر. فأما إذا لم يكن هناك مشقة فنرى أنها لا تسقط صلاة الجمعة، وأنه لا يكتفى بصلاة الظهر عنها، وإن كان ذلك مستهرا لأنهم ما وقع عندهم مثل ما وقع عندنا من كثرة الجوامع وكثرة والراحة وعدم المشقة، لكن إذا وجد في القرى وناس يأتون للجمعة من سنة ساعتين يقولوا إنكم قد أصلتم خيرا فلا تتكلفوا تربعوا مرة ثانية. وأما القول بأنها تسقط صلاة الظهر كلا فهذا قول ضعيف، يعني وإن قال به بعض الناس أن من أدرك صلاة اليوم بإذنه في يوم جمعة فلا يصلي حتى العصر، وروى ذلك لسند ضعيف عن ابن زبيد أو غيره يقول هذا لم يثبت، بل صلاة الجمعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحاضرين معه الذين لم يكن عليهم مشقة، وأذن للنائين أن يقتصروا على صلاة الجمعة. سؤال الأخ السابق أن يتبادر لأن يقصد الله أعلم بالنسبة للإمام، يقول الإمام الله لو ترك صلاة الجمعة يعني العيد خشية أن يعتقد العوام وجوبها، لأنه الآن يعني بعض رأينا بعض الأئمة حينما ترك التكبيرات استنكروا عليه، فأنا بعضهم قال لعل صلاتنا فيها الآن خلت لما ترك التكبيرات مع أنها كما خالد يأتي التكبيرات أحيانا يتركها أحيانا بهذا الأمر إلى خلف، أو يعلم الناس في الخطب والمجتمعات ما هو عظيم وما ليس بواجب، ولكن كونه يتركها إذا تركها تركها عند الناس كلهم فتركوا واجبا، فيكونون قد تركوا فرض كفاية فيأهمون. ما نقول في كيف مجموعة في ما تحدث أكثر في صلاة طرف العيدين، فلا نقيسها على طرف الجمعة يعني في من أدركها معهم أو من لا تتصل من تتصل كلية تنبه الجماعة صلاة الجمعة معروف إنها على الصحيح بدل من صلاة الظهر، فإذا فاتت كلها فالذي تفوت يصلي ظهرا أربع، وأما صلاة العيد فهي مستقلة بنفسها فالذي تفوت يصليها ركعتين لا يصليها أربع، ولأن الخطبتين في الجمعة بدل ركعتين، وأما في العيد فإنهما سنة، ولهذا يوتر كثيرا من الناس يعدوا صلاة ركعتين، هكذا أنا ليس فوته إنما يصلي ركعتين. بالنسبة لأخي الفاتحين، جميع علم يعني تحققنا أن هذا اليوم يوم العيد، ولكن عرفنا أن في آخر النهار، وتحققنا أن غدا هو اليوم الثاني من شوال، فيجوز لك أن تصومه لتكون مبادرا نسيان الاستثناء ونسيان القضاء عليك، لانه ليس هو يوم العيد الذي هو اول يوم من شوال. ولا ينادي كونك تؤدي الصلاه مع الجماعه صلاه العيد فيه، لا باس ان شاء الله، وان كان الاولى الأولى عدم الصيام حتى يشارك الآخرين في عيدهم. هذا سائل يقول: ما صحة من قال إن المرأة إذا كانت قادرة على إخراج زكاة الفقر عن نفسها فيلزمها ولا يلزم الزوج كذلك من الأبناء؟ فهذا قول قال به بعض العلماء، ولكن ليس هو الصحيح. والصحيح أن الزوج يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن أبنائه الذين ينفق عليهم، وأنها تابعة للنفقة. الدليل عليه أن في بعض روايات الحديث ممن تمولون أمرنا أن نخرج زكاة الفطر صاعا من كذا وصاعا من كذا عن الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمولون، يعني ممن تنفقون عليهم. فالرجل ينفق على زوجته يخرج عنها ولو كانت غنية وعندها مال، وكذلك ينفق على أولاده يخرج عنها من فطرة، ولو كان عند أفراد منهم أموال خاصة بهم يكون هذا تابع من النفقة. ويجوز أن يخرج أحدهم عن نفسه، لأن ذلك يعني من باب تحمل ما يجب على غيره عنه، كما انه يجوز لك ان تنفق على ولد فلان تتحمل عنه النفقه، وان تخرج زكاه اولاده تقول: لا تخرجها اني ساخرج زكاه اولادك او فطره اولادك. يجوز ان يتحملها غير من وجبت عليه من باب التحمل. الشيخ قول الشيخ ان جواز اهل الزكاه تفطر بعد الصلاه ما يعرف حديث ابن عباس من قالها الى الصلاه فانها تطلقت من الصدقه. لا يعرف، انها صدقه من الصدقه، الاصل انها زكاه، وكما سياتي شرعت لاجل طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين. والحكمه موجوده، الحكمه موجوده، يعني كونها صنة للمساكين في يومهم ذلك أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وكذلك كونها طهرة للصائم في هذا اليوم ومحتاج إلى أن يطهر نفسه عن ما وقع فيه سابقا من اللغو والرفث، وكونها صدقة لا يرى في ذلك إن شاء الله، بل أنه أخرجها في الوقت الذي هو متصل بوقت إخراجها. فما فاتكم فقد يقضيها على صفتها، فدام انها فاتته وفيها تكبيراتها الى اخره فإنه يقضيها على صفتها إن شاء الله. لو جاء هذا الرجل ووجده يصلي وبدأ في الخطبة يصلي ويحضر الخطبة أو يستمع الخطبة ثم يصلي؟ يصلي ويحضر ما بقي من الخطبة. أحسن تركه كله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وذكرها بأيام عشر الهجرة أو في تسعة منها

فسر الحديث الثاني ان لها صوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على ان المراد بالتكبير هو الذكر. المعانقه المشروع، المشروع يعني التهنئه والسلام، ولا باس بالمصافحه، والمعانقه ايضا عند لمن قادم من سفر او عند غيبه طويله او ما اشبه ذلك، هذا هو الامر. طيب الفاظ عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، كل ذلك الدعاء بقوله كل عام وانتم بخير، هذا هو القول من جنسه، تقبل الله منك او يعني لا باس ابقاك الله او ما اشبه ذلك. والدعاء بالبركه بقوله بورك لك في عملك او تقبل الله منك عملك. صحيح قوله العيد المبارك ومن العايدين او ما اشبه ذلك، الخطبه انكر رايك من العايدين، هذه يعني صحيح انها يعني من العادات التي اعتادها الناس، يعني هي دعاء للانسان بان يقول بقاءه الى ان يعود عليه هذا العيد مره اخرى، فكأنه يقول أبقاك الله إلا أن تدرك العيد مرة أخرى، أو من جملة الأدعية العادية، وإلا أن تأكل هو. بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ في الفرائض.